ما رأي سماحتكم في من يغالون في المهور؟ وهل هذا من الإسلام؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نصيحتي لإخواني في كل مكان عدم المغالاة في المهور والتخفيف والتيسير. كان في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره. وزوج امرأة إنسانا على أن يعلمها من القرآن، وقالت لي سؤال خاتم من حديد. فالسنة تفسير المهور وعدم التكلف حتى يكثر الزواج وحتى تقل العنوسة. والرجال محتاجون للزواج والنساء محتاجات للزواج، فالمشروع للأولياء وللنساء أن تسامح في المهور. المرأة تسامح وأمها تسامح وأبوها كذلك. الوصية لجميع التسامح وعدم التكلف في المهور ولا في توابع المهور من الولائم وغيرها مهما أمكن. الوصية التسمح في ذلك والتخفيف في ذلك حسب الطهارة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.